مش دايما كل حاجة بنسمعها بنصدقها، ومش كل حاجة بنشوفها كمان ممكن نصدقها. أنا كنت زيك بالظبط، مسحول في زحمة ودوشة الدنيا والشغل والفلوس والدراسة والصحاب، كل ده. بس لما تدخل نفسك في حاجة مالكش دعوة بيها، تاخد اللي تستحقه مش أكتر. مش دايما اللي تستحقه ده بالشرط بيكون عائد عليك بالخير، بالعكس. القصة دي علمتني ان حتى لو في ايدي اني اعمل حاجة كويسة اساعد بيها حد، مش هعملها عشان اتلسعت، واللسعة دي لسه مأثرة فيا لحد دلوقتي. تفكير سلبي؟ ممكن. مش هزعل منك لو قلت عليا سلبي، متخاذل، يائس، اي مسمى هتقوله هوافقك الرأي فيه. انت فعلا عندك حق، بس اسمعني، يمكن تفهم اللي هقوله وعلى اساسه هتقدر تحكم بنفسك. انا اسمي احمد، عندي 37 سنة، راجل قايد، يعني عايش على كرسي وعجل. احمد ده اسمي الحقيقي، ده الاسم الوحيد الحقيقي في القصة دي، عشان اي حاجة تانية هتتقال من اسماء او اماكن هي اسماء واماكن غلط، لعدم تعرض اصحاب الحكاية الحقيقية للاذى. وانا كمان تجنبا لأي مسألة قانونية أو اتهام ممكن أتعرض له. أصل أنا النهاردة مش جايلك بحكاية متألفة، أنا اللي هقوله ده هي حكاية حصلت بالفعل، بل ومن سجلات القواضي اللي اتحكم فيها من زمان بالفعل. مش كل أصحاب الحكاية عايشين، في منهم اللي لسه عايش ومنهم اللي توفاه الله. الحكاية انتشرت في الجرايد في أول الألفينات، لكن اتكتم عليها لدرجة إنها اتشالت من تاني عدد. الجهات العليا وقتها كانت مهتمة جدا إن الناس في الشوارع ما تتكلمش على الموضوع ولا وسائل الإعلام تجيب سيرتها، لدرجة إن في مذيع مشهور وقتها اتهدد إنه لو اتكلم في الموضوع ده هيتم إنهاء مسيرته الإعلامية بالكامل. ولو تسأل إنت وصلت للتحقيق إزاي؟ هقولك عشان انا كنت جزء منه، كنت جزء من القضية دي، ما كنتش طرف فيها بس كنت مستمع ليها مش اكتر. واشمعنى قررت بعد السنين دي كلها تحكي؟ علشان يمكن الحق يرجع لاصحابه. بدون مقدمات طويلة هدخلك في الموضوع على طول. تعال نروح في منطقة من مناطق القاهرة الساعة 3:10 قبل الفجر بحوالي نص ساعة. الناس نايمة، الشوارع هادية، كله في بيته نايم، وفي بيت بيطلع منه صراخ راجل كبير في السن بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صراخه كان طالع بشكل فزع الناس من نومهم، خلى الكل يقوم يشوف الصوت جاي منين. وفي خلال دقايق كان الناس في الشوارع عشان يشهدوا على الكارثة اللي ما خلتش حد ينام ليلتها. راجل كبير بالغ من العمر 43 سنة اسمه أستاذ حسن، حياته انتهت بالوقوع من الدور الثامن. الكل كان في حالة صدمة، وفي الحال اتصلوا بالإسعاف والشرطة، وفي دقايق كان الإسعاف وصلت وأخدوا الجثمان. وبعدها بدقايق الشرطة وصلت ودخلت لشقة أستاذ حسن عشان تبدأ التحقيق في اللي حصل. استقبلته مراته أستاذة بسنتو، واللي كانت في حالة هدوء غير مبرر، وعلى وشها علامات وآثار لضرب أو تشوه في وشها وجروح. باب الشقة كان مكسور، والحاجة الوحيدة اللي اتقالت من بسنت لما شافت الشرطة قدامها بنتي، بنتي هي اللي قتلت جوزي. المضحك في الأمر وقتها إن لما الشرطة سألت عن البنت لقوا طفلة عندها 13 سنة نايمة في أوضتها زي الملايكة. اعتبرت الشرطة إن أستاذة بسنت بتعاني من صدمة بسبب اللي حصل، ووصلوا لقرايبهم عشان البنت تروح تقعد عند أي حد الحين ما الأم تفوق من الصدمة اللي فيها، وما لقوش أي حد من القرايب غير واحدة بس كانت من أول المتطوعين في إنها تاخد البنت عندها، وهي الخالة هاجر، خالة البنت، سيدة متزوجة في 39 من عمرها. الكل كان مستغرب حالة الأم أو الزوجة اللي ما نزلتش دمعة واحدة على زوجها اللي توفى دلوقتي في أحداث غامضة. وبحلول النهار وصلت الخالة وأخدت البنت للمدرسة. حاولت الشرطة إنها تعرف أي حاجة من بسنت لكنها كانت في حالة صمت تام. بلغوها إنهم هيرجعوا لها تاني خلال أيام لمواصلة التحقيق عشان يقدروا يعرفوا أي حاجة بخصوص الحادثة. خلال الأيام دي كانت الشرطة عملت الإجراءات والتحريات اللي عرفوا من خلال الجيران إن أستاذ حسن ومراته ناس في حالهم ملهمش دعوة بحد ولا حد بيسمع ليهم حس إلا من وقت للتاني. ساعات بيسمعوا صوت راجل بيزعق في أوقات متأخرة من الليل، وده الراجل ده مش صوت أستاذ حسن، ده صوت راجل مختلف. محدش قال حاجة معينة من اللي الراجل ده كان بيقولها، بس اللي قالوه انهم سمعوا الصوت ده كان بيجيب لهم نوع من الرهبة او الخوف. قال واحد من السكان وقتها انه كان بيعرف ان الراجل ده هيتكلم لما يلاقي القط اللي مربيه بدأ يجري في كل حتة في البيت، ويروح ناحية الشباك اللي بيوصل منه الصوت ويفضل باصص، وبعدها بدقايق بيبدأ يسمع صوت الراجل اللي بيزعق ده خارج من بيت استاذ حسن. الشرطة ما وصلتش لأي حاجة من شهادة السكان، ولما سألت الشرطة على أثر الخدوش والغرز الموجودة على بسنت ردوا بأن محدش يعرف حاجة. هما فجأة بيشوفوا العلامات دي على وشها لما بيقابلوها على السلم، وبحكم أن أستاذ حسن ده راجل طيب وكويس مع الكل فكان شيء غريب أنه يكون بيضرب مراته بالقسوة أو الشدة دي. بس زي ما قلت كل واحد كان في حاله، كله كان خايف يتكلم مع الشرطة، كله خايف لا يتشد في اللي حصل. بعد أيام حالة بسنت كانت من سيء لأسوأ، واقترحت الشرطة وقتها إنهم يحجزوا بسنت في مصحة أمراض نفسية لفترة عشان تقدر تتكلم. واختصارا للوقت بسنت قعدت شهرين في المصحة مفيش أي حد قدر يخليها تتكلم بحرف. كانوا بيعملوها زي الأطفال لحد ما دكتور إداها ورقة وقلم في مرة وطلب منها تكتب أي حاجة في دماغها. فضلت بصة للورق شوية وبعدها شدتها وكتبت كلمة واحدة، الحقوني. ولما اتسألت يلحقوها من ايه كالعادة ما كانش في رد، وكان رد الدكاترة انها صدمة شديدة عليها مش هتخرج منها بسهولة. اتقفلت القضية وقتها على انه انتحار، خصوصا ان في مسرح الجريمة مفيش اي اثار على اعتداء او خناقة، ومن اللي عمل كده كان فعل. ورجعت بسنت البيت تحت تشخيص الدكاترة انها بس فترة وهتتكلم لوحدها وهتبقى كويسة، لكن اتمنعت انهم يرجعوا لها بنتها في الوقت ده. ولما عرضوا الموضوع على الخالة وافقت وتفهمت الامر تماما، ان البنت هتفضل قاعدة معاها لحد ما اختها تبقى قادرة تفوق من الصدمة اللي هي فيها. الغريب في القصة لحد دلوقتي هي ان المصحة وافقوا على انهم يخرجوا واحدة بالشكل ده بدون حتى ما تكون بتتجاوب معاهم، والقصة من بعدها اتنقلت للبيت عندي امي بالتحديد. ماما الله يرحمها وقتها كانت ست كبيرة طيبة بسيطة كده، ما كانتش كملت تعليمها بس دماغها كانت توزن بلد زي ما بيقولوا. لما عرفت عن اللي حصل ان بسنت رجعت لبيتها تاني وقالت يعني ايه يعني سايبين الست تقعد في البيت لوحدها كده من غير ما يكون حد معاها وكمان واخدين منها ضناها؟ رد ابويا عليها وقتها وقال لها: يا وليه يا وليه، ملناش دعوة بحد، خلينا في حالنا، احنا مالنا احنا يا ستي، انت شايف حد شاغل باله يعني؟ ردت امي عليه وقالت له: ده حتى مفيش حد بيسأل عليها ولا بيزورها، ازاي يسيبوها لوحدها في الظروف دي؟ رد ابويا عليها قال لها: يا حشرية وانتي مالك، وبعدين انت عرفتي كل الحاجات دي ازاي؟ قالت له: ما هما اللي بيقولوا كده يا اخويا، وانا مالي، انا بسمع من الناس في السوق والجيران يعني. بقول لك ايه، ما ايه رايك نجيب لها شيخ؟ لا انت تاني يعني، مفيش فايده فيكي، بقول لك واحنا مالنا هنحشر نفسنا في حاجه ما تخصناش ليه؟ من قله المشاكل خلاص رايحه ندوري على مشاكل غيرك. سكتت امي وقتها، لكن انا بصراحه اللي مخي ما سكتش، كنت وقتها شاب ولسه الحماس واخدني، تقريبا حته الفضول دي كنت واخدها من امي الله يرحمها. رحت لامي وقلت لها: اشمعنى نجيب شيخ؟ اشمعنى يعني؟ قالت لي: الست لا بتنطق ولا بتتكلم، ولا الدكاترة ولا الحكومة عرفوا يعملوا لها حاجة، دي محتاجة شيخ هيروح يقرأ عليها شوية هيديها. الست يا ابني مننا بتبقى محتاجة حد جنبها لما تبقى لوحدها، ودي جوزها مات وبنتها مش معاها ومحدش بيسأل فيها. قلت لها: طب ايه؟ قالت لي: ايه؟ قلت لها: مش هتعملي حاجة يعني؟ قالت لي: هعمل ايه؟ عندك ابوك اهو مش راضي يسمعني حتى. سكتت بصراحة وكبرت دماغي، وبعد يومين لقيت امي جايالي بتقول لي: ولا يا احمد، انت يا ولا. قلت لها: خير يا حبيبتي؟ قالت لي: فاضي بكره الصبح. قلت لها: اه فاضي، اشمعنى يعني؟ قالت لي: حنان بنت خالتك كلمتها وادتني رقم شيخ كويس قوي، وانا كلمته واتفقت معاه يجي بكره، هاخده ونروح البسنت لما ابوك ينزل يروح شغل الصبح. قلت لها: برضه يا ماما؟ برضه انت مش هتقومي تعملي مشكله معاه؟ قالت لي: بقول لك ايه، انا جيت اقول لك عشان بكبرك اهو، ما تقولش مشكله، بعدين انت هتيجي معايا يعني، ساعة الصبح هنروح يقرأ عليها شوية وبعدها نرجع من غير ما نعرف ابوك. ها؟ قلت ايه؟ سمعت كلام امي، سمعت كلامها وما قدرتش اسيبها لوحدها. اتحركت معاها تاني يوم على بيت بسنت بعد ما قابلنا الشيخ، وخلينا نسميه الشيخ همام، وزي ما قلت لك من شوية اسم الوحيد الحقيقي في القصة دي هو اسمي. اتحركنا على حوالي الساعة 8 الصبح على بيت بسنت. أول ما وصلنا له لقينا الشيخ حمام بيستعيذ بالله في سره، بيسمي الله كده وبيقول أدعية، قلنا وقتها إنه بيذكر الله بما إننا داخلين على حاجة مش عارفينها. فضلنا واقفين في انتظار الباب يفتح، دقيقتين، تلاتة، أربعة، خبطنا مرة واتنين وتلاتة ومفيش رد. كلم الشيخ ببساطة وهو موطي رقبته على الباب بشكل بسيط وقال سورة الفاتحة، بعدها قرأ الآيات الأولى من سورة البقرة وآية الكرسي. سمعنا صوت كده جري من جوه بسرعة والباب اتشد بسرعة، اتفتح قدامنا وشفناها بسنت. شعرها كان منكوش، في أجزاء مش موجودة منه، عينيها حمراء بلون الدم مبرقة. الغير متوقع من المنظر ده بتعيط. أمي حطت إيدها على بقها وقالت: يا ستر يا رب، شفت يا أحمد شفت، قلت لك في حاجة مش متظبطة. كلم الشيخ بهدوء وقال: السلام عليكم، ممكن أتفضل؟ فضلت واقفة تتفرج علينا ورجعت بظهرها وهي بتفتح الباب. دخل الشيخ برجله اليمين ورمى السلام لما دخل، وقبل ما ندخل قال لنا نقلده، وعملنا كده فعلا. دخلنا وكانت الشقة شكلها يرعب، ده غير الريحة اللي في المكان اللي تحسها ريحة حاجة ميتة. حيطان عليها خرابيش بطول الحيط، هدوم وكركبة في كل حتة. أمي دخلت ولسه هتحضنها، الشيخ قال لها: لا لا ما تلمسيهاش، سيبيها. اتكلم وقال لها: بسنت، من فضلك تعالي اقعدي هنا. قربت بسنت بهدوء شديد وفضلت باصة للشيخ بنظرة هادية زي ما تكون سرحانة. لا انت كويسة يا بسنت؟ انت سامعاني؟ بسنت، انت سامعاني؟ بسنت انت شايفاني؟ بسنت انت هنا؟ رجع بظهره وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسنت برقت، عروق وشها بدأت تبرز، كانت غامقة. الله مولانا ولا مولى لكم، لا لا اله الا انت سبحانك انا كنا، لا لا لا لا ابدا ابدا لا اله الا انت سبحانك انا كنا الظالمين. اللهم انك تعلم من كاد، لا ومن طغى، لا ومن ظلم، لا ومن سحر، لا اللهم انك تعلم حال العائنين، لا لا لا انك تعلم حال العائنين، لا الذي لا لا الهلاك لتعطيل الدراسة كمل الشيخ وبدأ بتلاوة أول آيات من سورة البقرة وخواتمها. بس انت بقها اتفتح، بدأت تغرس ضوافرها في رجلها، كانت بتضغط على سنانها بنظرة الغضب اللي في عيونها، لحد ما قطع الشيخ القرآن بأنه قال لنا: غمضوا عينيكوا حالا. غمضت عيني انا وامي واحنا بنتنفض من الخوف. صوت الشيخ علا وبدا يقرا بصوت اعلى، بس الفكره ان وقتها اللي انا عملته هو اني بالفعل ما غمضتش عيني بالشكل ده، كنت بدات افتحها بشكل بسيط ببطء بحيث ان الشيخ ما ياخدش باله. بمجرد ما حركت جفني عيني سمعت الشيخ بيقول لي: اقفل يا احمد، اقفل عينك بقولك. بس الحقيقه انا ما قدرتش من اللي عيني شافته في الفتحة البسيطة دي. بس انت كانت بصالي في وشي مبرقالي، فتحت عيني من الخضة وفضلت متخدر، مبقتش حاسس ولا شايف اي شيء، كنت قاعد بتفرج على وشها اللي كان بيبصلي بأشد الغضب. مقدرتش لحد ما عينها لونها اتغير من اللون البني الطبيعي للابيض، زي ما تكون عينها بتتعور دلوقتي، لحد ما وقعت مكاني وانا مشلول. اخر حاجه حصلت قدامي هي بسنت اللي بتقع قدامي فاقده للوعي. امي مسكتني وهي منهاره وبتعيط من الخوف، والشيخ في حاله ذهول وصدمه من الموقف اللي شايفه قدامي. فتحت عيني وانا في بيتي على السرير، أمي وأبويا جنبي ومعهم شخص كان دكتور. أمي أخدتني في حضنها وقالت لي: ألف حمد لله على سلامتك حبيبي، أنت كويس يا حبيبي، طمني عليك. قلت لها: آه تمام، هو حصل، اتكلمت وقالت: معرفش يا حبيبي، أنا صحيت لقيتك واقع على الأرض، معرفش مالك في إيه. بصيت باستغراب والوهلة، شكيت في نفسي اني اكون بتخيل مثلا او كنت بحلم. لسه هقول هو مش، لقيت الدكتور قام وقف وقال لهم: زي ما قلت لكم هو كويس، ما فيهوش حاجه، حرارته تمام وحتى الضغط مظبوط، يعني مش شايف اي مشكله، بس هو ممكن يكون عنده نقص في حاجه هو اللي خليته يقع كده. اعملوا له الاشعاعات دي وشرفوني في المستشفى وان شاء الله خير. يعني كتب على الاشعاعات ومشى الدكتور مع بابا. لقيت امي بتبص لي، ماما وحصل بالظبط؟ قالت لي: ما حصلش، اسكت احكي لك بعدين، انت كويس المهم. قلت لها: اه يا حبيبتي انا تمام، مصدع وتايخ شويه بس لسه بستنى اعمل لك حاجه سخنه تشربها ونام. ما قدرتش استنى لحد ما تعملي الحاجه السخنه بصراحه ونمت من دوخة. عدى يومين وبقيت تمام زي الفل. استنيت اللحظه اللي امي بتكون فيها لوحدها وقعدت معاها والدي في الشغل. قلت لها: ها ايه؟ قلت لها: هو ايه اللي ايه، حصل ايه بالظبط؟ قالت لي في ايه؟ قلت لها نعم بسنت الشيخ لما رحنا. ايه؟ ما انا ما كنتش بتخيل. قالت لي تمام تمام، انت فاكر يعني؟ قلت لها هو ايه اللي فاكر؟ ايوه فاكر، انا مش فاكر غير اني وقعت والست دي كانت مبرقالي. هو ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. قالت بهمس كده، هو قال مش هتفتكر حاجه. قلت لها ايه بتقول لي؟ ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. انت عايز تعرف يعني؟ قلت لها اه بعد اذنك. دي مش عايزه تحكي لي ليه؟ ما تقولي اي حاجه. قلت لي حاضر حاضر، بس لو نتفق على ايه يا امي؟ قالت لي نتفق انك كانك ما سمعتش ولا تعرف حاجه، ولو شفت بسنت دي في اي حته انت لا تعرفها ولا عمرك شفتها ولا اي حاجه. قلت لها اشمعنى؟ قالت لي من غير اشمعنات، الحيطان ليها ودان، واحنا لو اتشدنا في الموضوع ده ممكن ندخل في موضوع موت جوزها. اعمل معروف واسمع الكلام، ده يكون فيها طلاق من ابوك. قلت لها ماشي ماشي حاضر. ايه اللي حصل بقى احكي. قالت لي ابدا منين ولا منين؟ بس حول ولا قوه الا بالله، مسكينه والله بسنت دي. يا ماما احكي بعد اذنك، كفايه مقدمات. قالت لي انت وقعت من هنا، قمت شلتك وكريت بيك على باب الشقه عشان انزل بيك لاقرب مستشفى. سريت الشيخ جرى وقف قدام الباب وقال لي اياكي اياكي تخرجي بيه، ابنك احتمال يكون اتصاب منها ومش هينفع تخرجي من هنا من غير ما اقرا عليه، انسي. قلت له ابني هيروح مني؟ انت بتقول ايه؟ قال لي محدش هيروح منك، ارجعي اقعدي بس، وبعد اذنك انا عايزك ترفعي بس انت تقعديها تاني، بس امسكي. اداني من جيبه حتة قماش وقال لي امسكيها بيها، ما تخليش جسمك يلمسها. رجعت حطيتها جنبي تاني وسندت بسنت بالقماشة دي ورفعتها قعدتها جنبك برضه. وبدأ الشيخ يقرأ قرآن تاني، وكنت شايفة جسمه زي ما يكون بيترعش أو بيتنفض، يعني حاجة زي كده. الشيخ نفسه زي ما يكون خايف. مع قرايته لقيت بسنت كحت سكوحة بصوت عالي زي ما تكون مخنوقة أو محشرجة، وطت بجسمها وفتحت بقها، ولقيناها بتدخل ايدها في بقها بتطلع منها حاجه. فضلنا بالصين والشيخ مكمل عمال يكمل في القرايه بتاعته، لقيناها بتطلع من بقها شعر، بتشد شعر بتطلعه من بقها، شعر طويل زي ما يكون واصل لمعدتها. ما قدرتش بصراحه اشوفها بالشكل ده، بقيت اشد الشعر ده معاها. حبه عيني الغلبانه كانت مخنوقه بالشعر اللي كان في زورها، فضلت اشد معاها واطلع عقد كده وشعر مكلكع في بعضه لحد ما بدأت ترجع على الأرض، ترجع مية ودم، عمالة ترجع. صوتها طلع وهي بتصرخ، فضلت تصوت تصوت تصوت لحد ما لقينا بسم الله الرحمن الرحيم بيطلع من بقها دخان. منظر عجيب يا ابني، وهي عمالة ترجع والدخان بيطلع من بقها زي ما تكون معدتها بتتشوي. أخدت نفسها وأول حاجة قالتها مية، عايزة مية مش قادرة. جريت بسرعة على المطبخ عشان اجيب لها المية، لقيت المطبخ مقلوب على بعضه، دبان وصراصير وحشرات في كل حتة، ده غير الاكل البايظ والزبالة. منظر المطبخ نفسه تحس ان انت في بيت مهجور مفيهوش ناس. جبت كوباية من وسط كل ده، غسلتها بسرعة ولفيت ظهري، لقيتها واقفة لي في وشي. كانت عينها بيضة تماما، واقفه بتبص عليا ولازقه في وشي، معرفش ازاي جت وانا مش حاسه بيها. وقعت الكوبايه مني على الارض وناديت على الشيخ همام، يا شيخ تعالى الحقني يا شيخ تعالى بسرعه. لمحته فعلا لسه عند اول الطرقه بيقول لي في ايه، ما كملش الجمله لقيته اتشد من ظهره ونور الشقه قطع. انا يا ابني قلت خلاص انا هموت هنا ومحدش هيعرف لي طريق. بيدور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وسمع من بره صوت رج رج وهبد زي ما يكون في خناقه، حاجه بتتهبد، اصوات كتير، اصوات هبد ورزع وخناق وكلام ودوشه. بس انت اللي قدامي لقيتها فتحت بقها وسنانها كانت شبه المسامير مدببه. النور اللي جاي من المنور كان حاجه بسيطه، وريني شكلها عامل ازاي، لحد ما الشيخ حمام سمعته بيقول يا رب يا رب. بس انت لفت رقبتها لفتها على ورا وجسمها لسه قدامي زي ما تكون رقبتها لفت 180 درجة. اتحركت وجسمها هو اللي لف. رمحت في النور البسيط ده جسمها بيعلى او بتكبر، واختفت في الضلمة مع صوت جري. كل ده سكت بعدها. فضلت بص للطرقة المظلمة، حط ايدي على قلبي اللي كنت حاسة انه هيخرج من مكانه. كنت حاسة ان قلبي هيقف اتفرج عليها ومستنيه ان يحصل حاجة، اي حاجة تنجدني، لحد ما سمعت صوت مشي، صوت رجلين بتتمشى بتزحف زي ما تكون ما بتدبش على الارض، لا بتزحف. فضل الصوت يقرب يقرب لحد ما سمعت صوت عظم بيطقطق، وظهر من الضلمة عيون لونها اصفر غامق. عارف عيون القطط اللي بتنور في الضلمة؟ كانت عيون شبهها، لحد ما لقيته جرى على وشي. بقيت اتنطط وصوت لحد ما لقيت الشيخ. الشيخ واقف قدام بيقول لي اهدي اهدي، في ايه مالك اهدي، خلاص ما حصلش حاجة، خلاص اهدي. انت شفت ايه بالظبط؟ حكيت له اللي حصل وقال لي انا معرفش ايه اللي حصل بره معايا، بس الحمد لله دلوقتي مفيش حاجة. الشيخ اصلا كان شكله مبهدل زي ما يكون كان في خناقة. قال لي خلاص خلاص مفيش حاجة، اهدي يا ام احمد، انت تعالي بره معايا. جبنا المية فعلا لبسنت اللي كانت بتعيط وحط ايدها على عينها. كنت انت زي ما انت مكانك، ما اتحركتش من جنبها. اديناها كوباية المية وشربت، طلبت مية تاني، جبنا لها تاني وبرده. وفضلت على الحال ده لحوالي 7 أو 8 مرات بجيب لها كوبايات وازايز مية من جوه بتشربها على بق واحد، لحد ما قرفصت وفضلت ماسكة بطنها حط ايدها على عينيها. اتكلم الشيخ وقال لها ايه يا بسنت، ايه اللي حصل، مالك، حصل لك ايه بالظبط؟ قالت له انا سمعت ان جوزي مات. قال لها وده السبب اللي احنا هنا عشانه. بس انت بقالك شهور ساكته مش بتتكلمي، محدش عارف ايه اللي حصل، وانت مش بتردي على حد، لا الحكومه ولا المصحه ولا اي حد. قالت له مصحه حكومه، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ لا لا دي تفاصيل كتير قوي، ام احمد تحكيها لك بعدين. انت ايه اللي حصل معاكي؟ بس انت لسانك كان معقود، انت كان في حاجه منعاكي تتكلمي. اللي قتل جوزك يا بسنت، بنتي اللي قتلته. اتكلمت انا وقلت لها بنتك ازاي يا بسنت، مدعيلي كلامك، دي عيله صغيره، دي طفله، هتقتل ابوها ازاي؟ الراجل رمى نفسه من بلكونه بيتكم يا بسنت، وبعدين هو في بنت تقتل ابوها؟ قالت لي اه تقتله عادي عشان هو مش ابوها، ده جوز امها. قلت لها استاذ حسن، حسن مش ابوها؟ قالت لي لا، انا وابوها انفصلنا بعد ما ملك اتولدت باسبوعين، ما كانش مستحمل اني خلفت بنت، كان نفسه في ولد، كرهني وكرهها وراح اتجوز عليا بعد ما طلقني. فضلت عايشة بملك سنين لوحدي، وصرف عليها وابوها كل اول شهر بيبعت لها قرشين مش بيكملوا اسبوع مصاريفها، لحد ما في مرة جالي وقال لي ان انا وبنته وحشناه، انه حس انه ندمان، بس للأسف كانش ينفع يصلح غلطته، كان فات الاوان. قلت لها عشان اتجوز عليكي؟ قالت لي لا عشان اتجوز اختي. غصب عني قلت لها يا لهوي وده حلال يا شيخنا؟ اتكلم الشيخ وهو متضايق من اللي سمعه وقال لي هو حلال، بس في حالة انه يطلق واحدة ويستنى العدة تخلص عشان يتجوز اختها. في الحال ده الراجل بيستنى العدة تخلص زيه زي الست، بعدها هيقدر يتجوز اختها. هيا هيا بسنت. وبعدين كملت بسنت وقالت كنتش متوقع ان حاجة زي كده تطلع من هاجر، اختي الوحيدة اللي ماليش غيرها، ولما رجع يكلمني وقال لي انه ندمان، قلت له انت عايز ايه دلوقتي؟ خلاص كل حاجه انتهت وملهاش رجعه. اتكلم وقال لي انه على الاقل لو مش هيقدر يعوضني عن اللي عمله، بس عايز يعوض بنته، انه يشوفها من وقت للتاني، يربيها ويهتم بيها. بقى يدفع اضعاف اضعاف الفلوس اللي بيبعتها، وبيجي كل اسبوع يقعد مع ملك ياخدها يفسحها. ننكرش ان ملك بنتي بدأت تتعود على وجوده، حبته وهابوها، وهو كمان كان باين عليه انه بيحبها. كنت وقتها قطعت اختي تماما بعد اللي حصل، لحد ما لقيتها في مره جايه عشان تصفي الخلافات، واللي عرفته بعد كده انها كانت مزقوقه منه عشان تحاول تقنعني اني اسيب لها ملك تاخدها عندها البيت تقعد معاها هي وجوزها اللي هو ابوها يعني. اعترضت طبعا اعتراض شديد وقتها، وطردتها من البيت وقلت لها مش كفايه اخدت مني جوزي، كمان عايزه تاخدي مني بنتي. حد ما الموضوع انتهى بانها هي وجوزها جولي البيت، وهددوني بالمحاكم انهم يقدروا ياخدوا ملك مني في اي وقت واي لحظه بالقانون. وبدل ما ندخل في السكه دي، اسيب ملك تروح عندهم تعيش معاهم بالذوق. كنت شد المحاكم ولا مصاريفها، كنتش هقدر اعمل اي حاجه قدامهم، كانوا عارفين ودارسين كل حاجه بيقولوها. فضلت اعيط واقول له انت مش كفايه اللي عملته فيا، وكمان عايز تاخد مني الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها من الدنيا. تقريبا تعاطفوا معايا من انهياري اللي كنت فيه وكسرت قلبي على بنتي اللي هتتاخد مني، فاتفقوا معايا على ان ملك هتروح تقعد معاهم من وقت للتاني وترجع لي تاني هنا. كانوا بياخدوا حتة مني ومن روحي معاهم كل مرة كانوا بيمشوا بيها، كانت بتقعد معايا اسبوع واحد بس وتروح لهم تقعد معاهم شهر. كنت بتقطع في الشهر ده، افضل اتصل كل شوية اسأل عليها واتكلم معاها في التليفون وامسك عياطي عشان ما حسسهاش بحاجة. خلال الفترات دي تلاقيت في شغلي، يعني كنت احاول الهي نفسي اكتر فيه، اقعد وقت اكتر، اعمل حاجات اكتر، لحد ما صادفت راجل عايش في السعودية. هو مصري بيجي مصر كل فترة يأجس فيها. كان محترم جدا، مقتدر، باين عليه الكفاح والتعب. اعجب بيا، وبحكم اني كنت صغيرة لسه ما كانش يبان عليا اني اتجوزت قبل كده وخلفت. ولما حسيته بيلمح من البداية صرحته بكل شيء عني وعن حياتي وعن اللي حصل، وعلى عكس المتوقع لقيته تعاطف معايا وحبني، تعلق بيا جدا، وكان بيعمل كل حاجة عشان يرضيني، بس لدرجة انه كبرها في دماغي على موضوع المحكمة ده، وانه هيساعدني اخد حضانة ملك. حد ما في اجازة من اجازاته عرض عليا الجواز، مقدرتش اقوله لأ. من حنين، محترم، بيقدرني، كان باين عليه قد ايه بيحبني، وراني شقته اللي هنا في مصر، وهي الشقه دي اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. قال لي ان عنده شقه تانية لكن في السعوديه، انه عايز يتجوزني هنا علشان اكون وسط الاهل والناس، بعدها ياخدني اعيش معاه هناك. وقتها فكرت ان احنا ناخد ملك معانا نعيش معايا هناك انا وهو، ونسيب كل ده ورانا. بس دخولي في محاكم عشان اخد ملك كان هيجبرني افضل قاعده في مصر وما اتحركش منها، ولو اتعرف اني اسافر برا البلد بعيد عن ابوهم عمري ما هاخد الحكم، عشان القانون بيحكم على ان الطفل حضنته تكون مع الاب في حاله لو الام سافرت او هاجرت لبلد برا او بعيد عن الاب. فكرت فيها من ناحيه السنين اللي هتمر علينا وعلى ملك اللي هتفضل بين المحاكم، فكان الحل وقتها ان ملك تفضل مع هاجر اختي وجوزها، وانا منين منزل مصر اخدها منهم الفتره اللي هكون فيها هنا. الحقيقه لما اقترحت الفكره دي على هاجر وابو ملك وافقوا عليها بشده وما اعترضوش، ولا حتى كانوا متضايقين اني هتجوز، بالعكس دول بركولي واتبسطوا زي ما يكونوا هيخلصوا من زني ودوشتي عليهم. كنتش هعرف ان ده الحل، او معنى اصح كنتش عارفة ان ده الحل الوحيد اللي موجود وهيكون نتيجته بعد كده سواد علينا وعلي انا بالتحديد. بالفعل بعدها بشهور كنت اتجوزت حسن هنا في مصر، وقعدنا في مصر فترة، كانت ملك معانا في الفترة دي حسن بصراحة كان أحسن من أبوها معاها، أحسن أكل، أحسن شرب، فسح، هدوم. حسن كان بيقضي وقت معاها أكتر مني تقريبا. لقيته طفل صغير معاها بيجريها وبيلعب معاها ولا كأنها بنته من دمه. حمدت ربنا وشكرت وقلت كويس إن أنا وملك ربنا عوضنا بشخص زي ده. اتحركت ورحت معاه السعودية. رحت لأول مرة معاه، كان قلبي بيتقطع 1000 مرة وأنا سايبة ملك هنا. حسن مهما كلمته واشتكيت له ما كانش بيزهق من كلامي من كتر توتري. كنت كتير ببقى عصبية وأعدله على الكلمة وعلى طول ماسكة فيه لما يقول أي حاجة. كنت صعبة معاه وهو كان مستحمل كل ده، لحد ما نزلنا مصر في مرة وكانت ملك وقتها تمت 11 سنة. والطبيعي ان في الفترة دي بتيجي تقعد معايا انا وحسن، بس ملك المرة دي ما كانتش ملك بنتي اللي عرفها، كانت مختلفة، كانت هادية زيادة عن اللزوم، مش عايزة تخرج او تروح في حتة، عايزة تفضل في اوضتها بس تعملش حاجة. تدخل اوضتها وتفضل هادية وساكتة، ساعتها تفتح الأوضة عليها الاقيها نايمة. ملك ما كانتش بتعمل ولا بتطلب أي حاجة. كلمت هاجر وقتها وسألتها هو إيه اللي حصل؟ قالت لي إيه؟ قلت لها ملك هادية ومش بتتكلم معايا، أنت عملتوا إيه لبنتي بالظبط؟ قالت لي أكيد مش هنعمل حاجة، مش هنقول لها عاملي أمك وحش أكيد، يعني دي طفلة مش هتفهم الكلام ده. شوفي أنت بقى عملتي إيه لبنتك وسيبيني في حالي، كفاية اللي أنا فيه. قلت لها إيه اللي أنت فيه يا هاجر؟ جوزي وبنتي وأخدتيهم، ايه اللي عملتيه تاني؟ ايه اللي ناقصك تاني؟ قالت لي ما هو من قرك عليا ده اتبليت. قفلت السكه في وشي وقتها. ومر كام يوم على الحال ده، حسن يجيب لعب وهدوم ويعرض على ملك يخرجوا ويتفسحوا ومفيش فايده. كانت ما بتاكلش تقريبا. لما كنت اسالها طب عايزه ترجعي لبابا تقولي براحتك، مش عارفه اتصرف معاها ازاي. خلصت الأجازة دي وأنا حالي أسوأ من قبل كده، لحين الأجازة اللي بعدها اللي نزلت وكلمت هاجر وأنا في السكة قلت لها إني جاية عشان أخد ملك منها. كان بين الأجازة والتانية اللي بياخدها حسن من 6 لـ7 شهور. هاجر لقيتها مبسوطة في المكالمة وصوتها مش زي آخر مرة. ولما رحت لها عشان أخد ملك لقيتها بتحرك على مهلها وقلت لها مالك؟ قالت لي لأ أصل الدكتور قال لي أتحرك على مهلي علشان اللي في بطني. قلت لها مبروك. جريت ملك حضنت خالتها وجابت شنطتها ومشيت معايا، ولمحت حاجة على جلد ملك واحنا في السكة، حاجة كده كانت زي البقعة الحمراء. قلت لها هو ايه ده حبيبتي؟ قالت لي مصيف. طلعنا مصيف واتلسعت من الشمس شوية، صدقتها، كانش عندي حل تاني. لكن ملك المرة دي كانت اسوأ من المرة اللي فاتت. ملك كانت بتدخل اوضتها تقعد فيها، بس المره دي كنا بنسمعها بتتكلم مع حد، بتتناقش معاه. الكلام ده طالع من طفله عندها 12 سنه. لحد ما دخلت عليها قلت لها ملك انت بتكلمي مين يا حبيبتي؟ قالت لي سمير. قلت لها سمير مين يا حبيبتي؟ قالت لي سمير اللي كان عايش هنا. قلت لها وده بقى كبير ولا صغير؟ قالت لي انت مش مصدقاني؟ قلت لها بابتسامه كده والضحكه لا يا حبيبتي اكيد مصدقاكي يعني. لقيت ملك بصت لي قالت لي لا انت مش مصدقاني، انت بتتريق عليا، انت بتاخديني على قد عقلي، انت بتكدبي عليا. قلت لها في ايه يا مالك؟ مالك يا حبيبتي انا بتكلم معاكي عادي، وعامل ازاي سمير ده بقى؟ ملك وطت دماغها واتكلمت. احمد سمير علي السعيد، توفيت سنة 92 بجلطة في القلب. المشكلة ما كانتش الكلام اللي قالته، المشكلة كان صوتها اللي كان صوت راجل. بنتي اتكلمت بصوت راجل كبير في السن، ما خدتش فرصة ان انا استوعب، لقيتها رفعت دماغها دلوقتي واتكلمت بصوت مختلف تماما عن الصوت ده وقالت لي صدقتي دلوقتي؟ اطلعي بره بره بقولك. وقفت على السرير وقالت بره. باب الاوضه اتهبت في وشي، رماني على الارض بره، اتعورت في دماغي، مش عارف اعمل حاجه. حسن الدنيا بتلف بيا. جه حسن من بره بعدها بشويه، لقى جسمي بيتنفض من الرعب ومتلجه، قال لي مالك، في ايه؟ ايه اللي حصل يا بسنت؟ في ايه؟ ايه اللي معورك في دماغك كده؟ قلت له مالك؟ مالك بتتكلم بصوت راجل، واحد اسمه سمير. قال لي سمير؟ قام جرى على اوضتها وخبط وفتح الباب، طلع تاني وقال لي نايمه. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا بسنت؟ في ايه؟ حكيت له كل حاجه وقال لي ازاي؟ يعني ايه صوت راجل؟ معلش انا مش واصله لي. بنتك هتتكلم بصوت راجل؟ مش فاهم، البوسه يعني ولا ايه؟ طيب قلت له مش عارفه، بس اكيد هاجر هي اللي عملت حاجه. قمت جريت على التليفون، اتصلت بهاجر وكلمتها كالعاده، نفت كل شيء وان كل حاجه بقولها غريبه مش منطقيه طبعا، وقفلت المكالمه باني حامل دلوقتي، من فضلك ما تكلمنيش عشان الدكتور قايل لي ما مرش باي ضغط. قلت لها انا ضغط؟ قالت لي اقفلي يا بسنت، اقفلي وما تكلمنيش تاني غير لما يكون في حاجه مهمه، بنتك عندك اهي، ولما يحصل اي حاجه ما تتصليش بيا تاني من فضلك. فضلت طول الليل بنعياط خوف وقلق. حسن تعب من كتر الكلام ونام جنبي، وعلى بالليل متأخر سمعت صوت كركبة وخبط في المطبخ. قلت مالك قاعد؟ ودخلت تحط لنفسها أي حاجة تاكلها، وقمت عشان أشوفها وأعمل لها أنا الأكل. قربت من المطبخ لقيت المطبخ مظلم. قلت لها يا حبيبتي أنت إيه اللي موقفك في الضلمة؟ ولما دخلت لقيت انعكاس من نار البوتاجاز اللي كانت مولعة على الفاضي، والنار والرياني اللي كان واقف قدامها، واحد طويل ظهره منحني شوية زي ما يكون مقتب، ولقيته حاطط ايده على النار اللي مولعها ورفع ايده على بقه. لف رقبته بصلي ومشفتش منه غير عينه صفرة، وشايفاه بيشد لحم ايده بسنانه بيقطعه وبياكله. فضلت اصرخ وانهارت، لقيت حسن جرى عليا، في ايه يا بسنت؟ في ايه تاني؟ دخل المطبخ وقفل النار المولعه دي واخدني الاوضه وفضل جنبي لحد ما نمت. نمت من العياط. صحيت الصبح لقيت حسن جنبي على السرير مديني ظهره. قلت له حسن مالك؟ اتكلم وقال لي كلمت صاحب البيت، قال لي ان كان في راجل كبير ساكن في الشقه دي من زمان ومات، سمير اللي مالك كانت بتتكلم عليه. الراجل ده فعلا اتوفى بسبب جلطه في القلب. لما سالت صاحب البيت هو كانت اوضته انهي اوضه في الشقه، قال لي هي الاوضه اللي موجوده، ووصف لي شكلها وهي الاوضه بتاعت ملك دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ يعني بنتي بتكلم الميتين ولا ايه؟ انا مش فاهمه. قال لي مش عارف ازاي تعرف حاجه زي دي. قومي يا بسنت، قومي فوقي وتعالي معايا نقعد معاها ونتكلم. قمت اتحركت معاه، ولما دخلنا أوضة ملك لقيناها قاعدة على السرير في الضلمة وقافلة شباك أوضتها، قافلة الستاير ومضلمة الأوضة تماما بالرغم إننا كنا في النهار. نورنا النور وفي لحظة شفناها كانت بصة ناحية ورا باب الأوضة اللي على طول قافلاه على نفسها. بصت لنا وحطت إيدها على عينها وقالت عايزين إيه؟ اتكلمت أنا وقلت لها ملك. دلوقتي كنا عايزين نعرف بس هو مين سمير اللي بتتكلمي عليه ده؟ يعني وصلتي له ازاي؟ كنا واقفين على باب الأوضة وبنتكلم معاها، بس لاحظت عليها حاجة من بعيد، نقط سودة كتير في ايدها من بعيد. قربت منها شوية وقلت لحسن سيبني معاها شوية. طلع حسن وقفل الباب وقلت لها ملك. انت مش عارفة تهتمي بنفسك صح؟ انا شايفة يعني حاجات فيكي كده المفروض تاخدي بالك من نفسك شوية. وانا امك يا حبيبتي، لو عايزاني في اي حاجة انا معاكي. تفتكريش عشان انا بعيد يبقى مش هيكون قريبة منك. فضلت ساكتة وهي لسه حاطة ايدها على عينها. ملك حبيبتي انت كويسة؟ يا ملك قمت شديت ايدها من على وشها، لقيت عينها لونها اصفر ودراعها مخدوش بقعة كبيرة زي ما يكون جلدها متقشر او متشال. قلت لها انت ايه اللي عاملاه في نفسك ده؟ ملك انت بتعوري نفسك؟ ابتسمت بشكل اظهر سنها كلها، ملونة احمر بلون الدم وطلع لسانها وبينزل منه جلد، جلد ايدها. بنتي كانت وحش، بنتي كانت بتاكل جلدها. انا خفت منها، ميلت دماغها وقالت لي اطلعي افطري، جوزك عامل لنا فطار. قلت لها وانت عرفتي منين؟ وعرفتي منين موضوع سمير؟ وليه بتاكلي جلدك؟ هو ايه اللي حصل لك بالظبط؟ انهارت من العياط، وهي كانت لسه بنفس شكلها، كان باين عليها انها مبسوطه. من كتر عياطي بقيت امسح عيني واغمضها لحد ما حسيتها بتحرقني جدا، فضلت امسح فيها. ولما هديت شويه وبصيت لقيت ست قاعده على السرير. قاعدة مكان بنتي، نور الأوضة ضلم وأنا على الحال ده، كنت شايفة غير عيونها اللي بتلمع، ابتسامتها الباردة. قمت جريت على باب الأوضة وأنا بصرخ وبنادي على حسن، لحد ما سمعته من بره بيشد الباب وبيحاول يفتحه، لكن الباب ما بيتحركش. بيقول لي في إيه يا بسنت، هي ملك كويسة؟ وأنا بقول له مش ملك، مش ملك اللي هنا. اتمسكت دماغي واتهبدت في الباب لحد ما دماغي اتفتحت، بقيت حاسه بالدم بيخرج من دماغي ومش قادر اقاوم من قوه اللي ماسكني. حسن فتح الباب اخيرا وانا بقع عليه، شلني وجرى بيا على اقرب مستشفى، خيط دماغي وكان باين على وشه الخوف. حسن كان بيترعش اكتر مني. رجعت البيت وفضلت نايمه من التعب ومش حاسه باي حاجه. ملك الفتره اللي بعدها كانت اهدى من العادي، وانا المره دي ما كنتش بكلمها ولا بعمل اي حاجه. كنت خايفة، كنت خايفة أقرب منها. ملك ما كانتش بتخرج من أوضتها نهائيا، كانتش بتاكل، كانتش بتشرب. حسن بقى يسيب البيت اليوم كله ويرجع بالليل متأخر ياكل وينام، ودخل في حالة لا مبالاة تامة. وأنا في أوضتي قافلة الباب على نفسي لحد ما يجي. كلام بينا قل جدا، أيام اللي اتبقت في الأجازة دي بقت شبه بعض، وصولا لليوم اللي كنا هنجمع فيه حاجتنا عشان رايحين السعودية تاني. حضرت شنطتي وشنطة حسن وخرجت من الأوضة، بقدم وبأخر رجلي ناحية أوضة ملك. لما قربت لقيت باب أوضتها متوارب، حاولت أبص بطرف عيني جوه، كانت ملك منورة الأوضة ومطية على الأرض بتحضر حاجتها. ما شفتش منها غير دراعاتها، يا ريتني ما شفتها. ملك دراعها كان مشعر. مشعر اكتر من جوزي نفسه. منظرها ما كانش طبيعي. اتكلمت بهدوء وقالت شايفاكي. قلتها بتوتر ايه اخبارك؟ ما ردتش عليا، وبهدوء قامت من على الارض. وقبل ما تقرب من باب اوضتها كان باب الاوضه قفل. لمحت وشها وشفت شعر في وشها كله، ما كانت شبه الرجاله قد ما كانت شبه القرد. وصل حسن اتصل بيا، اخدت الشنط وخرجت من اوضتي، لقيت ملك واقفة على باب الشقة مستنياني. انا تنحت من المشهد. ملك طبيعية جدا، ملك بنتي، البنت العادية بشكلها الوديع الجميل، بنتي إلا من العلامات الموجودة في دراعتها بس، مفيش أي حاجة تانية، ولا شعر ولا أي حاجة. جريت على بنتي حضنتها وقلت لها يا حبيبتي انتي كويسة؟ قالت لي ممكن نمشي عشان خالته محضرالي أكل وحلويات وبابا قرب يروح. قلت لها يا خالتك كلمتك؟ قالت لي لأ، بس أنا عارفة. قلت لها منين؟ قالت لي يلا علشان حسن عمه هيفتح الباب وهو متضايق منك عشان مستنيكي بقاله كتير. اتفتح الباب ومسك فيا حسن وهو بيتخانق فعلا عشان مأخراه. نزلنا على طول وحسن كان سايق بسرعة جدا زي ما يكون عايز يخلص من ملك، لدرجة انه حتى ما استناش انها تطلع وتطمنوا عليها زي ما بتعمل كل مرة. حسن جرى على طول على المطار وتحركنا على السعودية تاني بكل هدوء. كان ساكت طول الطريق، حسن كان هربان. رجعنا وكان المرة دي دايما برا البيت بيقول لي شغل، بيتكلمش معايا نهائيا. حسن خلال الفترة دي بقى بيتخانق معايا كتير وقرفان مني ومن أكلي وشكلي وكل حاجة، لدرجة إنه في مرة فاتحني إنه عايز يتجوز عليا. وبعد مرور شهور على الحال ده حسن فاجئني إنه مش عايز ينزل مصر أجازته الجاية. قلت له طب وبنتي؟ قال لي بنتك الملبوسة؟ عايز أنا ننزل عشان ترعبنا تاني؟ المرة اللي فاتت دماغك اتفتحت ولحقتك بالعافية، المرة الجاية هتبقى إيه بقى إن شاء الله؟ لا لا لا انسي الموضوع ده. بس لما ذكر حوار اللبس ده كنت مخططة فعلا ان نزولي الجاي هجيب شيخ لملك، وانتهى النقاش بينا بالطريقة دي. المرة اللي بعدها اتكلمت على الموضوع ده حسن مد ايده عليا وضربني لأول مرة. حسن ما ضربنيش بشكل طبيعي، حسن كان بيضربني بانتقام. وفضلنا على الحال ده لحد قرب العيد الكبير، كل يوم ضرب وشتيمة وإهانة، انتي مجنونة وكان يوم اسود لما عرفتك وهرميكي في مصر ومش هطلقك عشان اخليكي تعيشي حياتك في سواد. ولحد هنا ما قدرتش اكمل، كان نفسي اقضي العيد مع بنتي واساعدها. ساعتها ما قدرتش استحمل العيشة دي وكنت خايفة اواجهه، وخلال الايام والفترات اللي ما كانش موجود فيها كنت بنزل اخلص ورقي وتجهيزات السفر، كنت بحضر حاجتي واخبيها عشان لما يجي ما ياخدش باله من شنطي اللي محضراها. وبالفعل قبل العيد باسبوع كنت في اول طيارة بعد ما حسن خرج من البيت لشغله، كنت في طريق لمصر. واول ما نزلت اتحركت على بيت هاجر، رحت جري عليها وخبطت بكل قوة لحد ما سمعت جري من جوه واتفتح الباب. لقيت هاجر واقفة وفي ايدها السكينة غرقانة دم. برقت من المنظر وما استنتش لحد ما اسمع منها مبرر، زقتها وقعت على الارض. دخلت جري على جوه وانا بنادي بنتي بنتي ملك ملك انت فين؟ دخلت لقيت ملك قاعد على الارض بتاكل في لحم ايدها، دراعها غرقان في الدم وصوابعها باين عليها انها متقطعه من العض والاكل فيهم. كانت قاعده في بركه دم وحواليها لحم متقطع لحاجه انا مش عارفه احدد ايه هي. كنت شايفه عظم قديم وصورتي. ملك ابتسمت لما شافتني واقفة بتفرج، وقالت بصوت كان ظاهر انه صوت لكذا شخص بيتكلموا في وقت واحد، كنا عارفين انك هتيجي دلوقتي، كنا مستنيينك. وقتها ادركت فعلا اني خسرت بنتي للابد، بس ما قدرتش. كل اللي حصل اني شلتها وجريت بيها على تحت وهاجر على الارض بتصرخ من الالم، وبصراحة ما اهتمتش، كنتش حابة اني اعرف ايه اللي حصل لها. نزلت بملك على تحت وجريت بيها في الشارع والناس بتتفرج على بنتي اللي غرقانة في الدم. وقفت تاكسي وقلت له بسرعة بسرعة على اقرب مستشفى، بنتي بتروح مني. بالفعل اتحركنا على هناك والدكاترة اخدوها مني اول ما دخلنا، وبعد حوالي ربع ساعة خرج الدكتور قال لي هو ايه اللي حصل بالظبط. قلت له ما اعرفش، انا دخلت المطبخ لقيت بنتي غرقانة بالدم بالمنظر ده. قال لي حضرتك كنت سايبة لحمة او اكل في المطبخ؟ قلت له مش فاهم اشمعنى بتقول كده. قال لي اصل الدم اللي على بنتك ده دم لحم عادي، لحم ضاني يعني، بنتك ما فيهاش حاجه ولا فيها خدش. دخلت جري على الاوضه لقيت ملك قاعده على السرير ومغيرين لها هدومها وما فيهاش حاجه، مبتسمه بس. طلعناها من المستشفى ورجعت بيها على البيت هنا. ملك كانت ساكتة وهادية بس كانت مبسوطة لحد ما، حساها حابة تلعب كده. قلت لها ملك حبيبتي أخيرا شفت ضحكتك؟ قالت لي أكيد أنا مبسوطة قوي. قلت لها مبسوطة من إيه يا حبيبتي؟ قالت لي علشان حسن هيجي هيضربك ويعورك ويجرجرك من شعرك. سكت مردتش بصراحة عشان اللي قالته كنت عارفة إنه هيعمله فعلا لما يعرف. وما يعديش يومين ألاقي طليقي بيكلمني يقول لي إن هاجر دخلت الطوارئ وولدت بدري عن ميعادها وهي لسه فاضل عليها أكتر من شهر وشوية على ميعاد الولادة. أنا هدمر لك حياتك يا بسنت، هاخد منك بنتك وهحبسك بالقانون. هاجر دلوقتي بين الحياة والموت بسببك، وابني اللي فضلت كل ده مستنيه يجي الدنيا اتولد مشوه واحتمال يموت خلال أيام. كل ده بسببك أنتي، أنا هدمر اللي اتبقى من حياتك يا بسنت. قفل السكة في وشي، قمت جريت على الباب قفلته بالقفال والترابيس وفضلت قاعدة بصاله زي ما أكون مستنية ملاك الموت يجي ياخد روحي. لحد ما سمعت الباب بيخبط فضلت مكاني متحركتش، كنت خايف انزل رجلي على الارض. فضل الباب يهبد وسمعت صوت المفتاح بيحاول يفتح باب الشقة بس ما فتحش. باب اوضة ملك اتفتح ببطء وتوارب. سمعت صوت ملك من جوه بتتكلم بصوت الراجل ده مرة تانية، قومي افتحيله افتحيله عشان هيكسر الباب وهيجيبك. ملك كانت واقفة جوه الأوضة وباين نص وشها، نفس الوش المليان بالشعر، وش المرعب. الباب فعلا اتكسر ودخل حسن. انا دخل جابني من شعري وفضل يضرب فيا، فضل يضرب ويهبدني لحد ما اتعورت ومبقتش قادرة اخد نفسي. ووسط كل ده اللي وقفه هو صوت باب الشقة وهو بيتهبد لوحده بالرغم انه كان مكسور. انا على الارض شفت ايادي تخرج من اوضه ملك تطلع من فوق الباب ومن الجنب، ايادي زي ما تكون بتشد نفسها عشان تخرج على بره، وملك ملك اختفت وسط كل ده. شفت الايادي بتخرج من التلاجه تحت العفش من الادراج. كنت مش قادر اتكلم، كنت بصرخ بس نور البيت قطع عشان نسمع صوت هبد عالي بيتحرك علينا وصوت خطوات بتقرب وعظم بيطقطق وبيتكلم حسن برعب. كان بيقول انا عملت كل حاجة، انا نفذت الاتفاق، انا عملت كل حاجة. وقع على الارض جنبي وسمعته بيتسحب من رجله. حسيت بيه بعد كده هو بيمسك فيا وفي اي حاجة لحد ما شدني وقام جرى داس على جسمي وقام يجري، قام يجري ناحية البلكونة. ومن بعدها ما سمعتش حاجة، فقدت الوعي. انا شايف عيون منوره وسط الضلمه دي كلها بتقرب عليا وعلى البلكونه. فتحت عيني لقيتني على رجل ملك بتقولي ما تخافيش انا مش هعمل لك حاجة. عارفة قد ايه انت تعبتي وما تخافيش انا معاكي. جوزك ده صاحب بابا، بابا اللي صلته عليكي عشان يبعدك عني، فرقنا، خليكي تتلهي معاه وهو ياخدني. بحكم انك هتكوني برا البلد مش تقدري تاخديني منه. بعد ما دخل حياتك اكتشفت خالتي انها متخلفش، استخدمتني عشان تقدر تخلف، كانت بس محتاجة اني اوصل لسن البلوغ. كانت بتشربني حاجات وحشة، كان بيغمى عليا كتير، كنت لما برجع الحاجة دي بتخليني اشربها تاني بالعافية. ومع الوقت ما بقتش احس بحاجة. كنت بعور نفسي عشان اجرب احساس الوجع ده بس ما كنتش بحس. ولما كنت أنام كنت بصحى ألاقيني كويسة مش متعورة. كانت بتخليني استحمى بمية معينة مش مية زي بتاعتنا، لحد ما بدأ يظهر لي واحد كنت في الأول بشوفه في الأحلام، بعد كده بقى يظهر في الحمام، بعد كده في أي مكان ضلمة، بعدها بقيت أشوفه على طول. كان بيقول لي على اللي هيحصل، كان يخليني أكلم ناس بيحكولي إنهم ماتوا، حكالي إنه موجود عشان يخليها تخلف، بس عشان يكون موجود كانت لازم تقتل حاجة موجودة معايا، حاجة كان اسمها قرين. دي شفتها مرة واحدة، شفتها مشنوقة في أوضتي، ولما شفتها جالي الراجل ده وقال لي ان هو ده القرين اللي قتلوه علشان يخلوه يظهر. كانت بنت شبهي شوية بس شكلها كان وحش قوي. بابا كان متفق مع حسن انه يتجوزك فترة لحد ما يضمن ان كل حاجة عايزها تتم وان خالتي تحمل، كان ناوي يطلقك بعد ما خالتي تخلف، بعد ما يكون اخدني معاه على طول. حسن كان بيعمل كل ده علشان الفلوس، وعشان كان بابا وعده انه يخليه ياخد اقامة دايما في السعودية بسبب علاقاته، وان كل تكاليف الجواز بابا اللي هيدفعها بس عشان يبعدك عنه. بابا كويس مش وحش، كويس، عشان بابا كان بيشرب وبياكل من نفس الحاجات اللي هاجر اكلتها لي وشربتها لي، بس بابا ما كانش بيبقى عارف انها عامله له حاجه في الاكل والشرب، ده اللي خلاه يكرهك ويطلقك ويروح لها. هاجر بتسحر، هاجر بتعمل أعمال، وعملت كل ده بنفس الطريقة اللي أخدت بابا منك. تزعليش مني، أنا بحبك، أنا الوحيدة اللي بحبك، ما تخافيش أنا مش هسيبك. هو قال لي إنه هيكمل معاكي أنتي، مش هتشوفيه زيي، بس هو هيفضل معاكي. نزلت ملك دماغي من على رجلها ودخلت اوضتها بكل هدوء ونامت، وانا فضلت مكاني لحد ما الشرطه وصلت. لما سالوني عن اللي حصل فضلت ساكته لحد ما شفت الملك كانت بتتكلم عليه. شفتهوش بعيني زي ما هي قالت لي، بس سمعته وقال لي اقول ان ملك هي اللي عملت كل ده، قال لي اقول ان ملك السبب في موت حسن. ده فعلا اللي قلته. ومن ساعتها لحد دلوقتي انا مش فاكرة اي حاجة. ولو على ابنك يا ست ام احمد انا اسفه، بس هو قال لي انكوا جايين، قال لي انه هيسيبني لما انتوا تيجوا، وقال لي انه هيطلع من عيني، ولما يطلع نظري مش هيفضل موجود. شالت بسنت ايدها من على عينها وكانت بيضه، قالت لي انا اسفه، انا اسفه يا ام احمد. الأحداث وصلت لفين بعدها؟ هقول لك. أنا أحمد، لو نسيتني أنا اللي بحكي لك الحكاية كلها. دخلت بعدها في رحلات طويلة من العلاج بالقرآن، أمي لفت بي على شيوخ ودكاترة عشان يعالجوني، كنت شوية برجع كويس وشوية لأ، كان بيجيلي نوبات صرع من وقت للتاني، بسمع وبشوف حاجات مش موجودة، وأحيانا بحلم بحاجات ممكن يحصل جزء منها. أحيانا مش بقدر أسمع صوت الأذان أو القرآن لو حد بيقرأه أو مشغله. مش هقولك إيه اللي حصل لبسنت أو هاجر أو ملك، عشان إحنا منعرفش. اللي حصل إن بسنت دي مشيت من بيتها اللي كان بيت حسن زي ما قالت لنا، محدش يعرف إيه اللي حصل عنها ولا حد سأل حتى. شغلنا في علاجي، والدي حلف بالطلاق على أمي لو ما خفتش وبقت كويس إنه هيرجعها لبيت أهلها وهيتصرف بنفسه. الحمد لله أنا أعتبر خفيت شوية، بس كانت رجلي هي الحاجة اللي اتخذت مني بسبب إن جالي ورم سرطاني في المخ، والدكاترة لحد النهاردة مش عارفين سببه. اتأيدت القضية ضد مجهول، قضية 3-5-2-4. مش دايما اللي بيكون نفسنا فيه بيحصل، مش دايما اللي بيحصل نستاهله، عشان احنا البشر كائنات نمرودة، دايما باصين لغيرنا، باصين لمين معاه ايه. لكن لو فكرنا في مرة نبص لحالنا، هنكتشف اننا عندنا حاجات كتير قوي مش عند حد.